قرية أبناء آدم هاجعة وادعة، صوت آدم بينهم موجود، هم يعرفون الكلمة، ومن ثم يعرفون أن الحياة تجري بقانون. اكتشفوا النار والنور، لم يعودوا يخشون بعد غضب الله غير العدو القديم. هناك حيث يترصد الدمار للحياة بين رهط قابيل المتخلفين، إن في أسرهم نفرا من أبناء آدم بينهم نعمة وقرينها أشعلوا في ربوتهم نارا، ففاجأهم كبير السحرة وفي صوته الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله. نعمة نعمة، عدت أبصر الطريق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. صدق الله العظيم. أشرقت الشمس. نعمة، قد أجهدنا السير يا أختاه، أما آن لنا أن نستقر في مكان؟ سوف ننزل إن شاء الله منزلا مباركا يا أخي. متى وأين؟ سنواصل الرحلة حتى يأذن الله بلقاء أرض مطمئنة. أمه، أدنى السير أقدامنا، فمتى نستقر؟ تقولين إن قدميك تدميان؟ نعم يا أمه، والأطفال كلهم لا يستطيعون السير مع القافلة. هانت الرحلة يا ابنتي، هانت. لقد دميت أقدام الأطفال لأننا في أرض الحجارة، سوف نستقر في مكان. وهل سننزل في هذه الأرض الموحشة؟ لا، سوف نجتازها إلى أرض قريبة، سوف نجد جبالا ننحت فيها بيوتا لكي نستقر يا ابنتي في أمان. أيتها القافلة، حاديكم رأى أرضا يتفجر منها الماء. الحمد لله، نحن الآن بواد أخضر. يا واحة الخير، يا أرض البركة، صوت الحياة في هذه الينابيع. أمه، أسري، سنهرب مع القوم. نهرب؟ لما نهرب يا ابنتي؟ من لعنة الشر، ألا تسمعين رعود السماء؟ لقد غشانا الظلام، إنني أرتعد، أرتعد. اهدئي يا ابنتي، تعالي إلى صدري. بل نهرب يا أمه، لقد سمعتهم يقولون إن الرعود أصوات أرواح غاضبة. وأبوك ألم يقل لهم شيئا؟ بدأ يتكلم ولكن صوته ضاع في دقة الهاربين. أسرع يا أمي، نهرب معهم، هيا هيا. أمه انظري، السماء ينبثق منها نار خاطفة، انظري. إنه البرق يا بنتي، لا تنسى، إنه البرق. وما هو البرق يا أمي؟ انظري، من أين يأتي هذا البرق يا أمي؟ إنني خائفة، إنها صاعقة. اهدئي يا بنتي، بعد قليل تصفو السماء والهاربون سوف يعودون، وعندما نجني حصاد هذا السحاب تستمعين إلى كلمات مديئة. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. صدق الله العظيم. من قصة مشرقة؟ وماذا يلهم آدم أيضا عن أسرار الكائنات؟ كل ما فيه خير الأرض والإنسان. وهل يستمع إليه الناس؟ وكيف يصدقون؟ نعم، يستمعون ويصدقون لأنه الحق. فلماذا لم تستمع قبيلتنا إلى صوت أبي؟ لماذا لم يصدقوه في حديثه عن البرق والرعود؟ اسأليه. أنت تعرفين يا نعمة، لو كنت اتخذت لنفسي مكانة كبير السحرة لصدقوني. واهن لك، كيف تجرؤ؟ كيف تسول لك نفسك أن تخون الكلمة؟ وماذا نصنع يا نعمة؟ لقد بعد العهد بيننا وبين أسرتنا الأولى، لقد تكاثر الناس من حولنا في القبيلة، إنهم يطالبون بأن يفسر لهم القدامى أسرار الكون وأصل الحياة. وهل من العدل أن نفسر لهم الأشياء بغير حقيقتها؟ وماذا أفعل؟ لقد وجدتهم يخافون البرق والرعود، يتصورون أنها أرواح غاضبة، فقلت لنفسي ولم لا نستغل هذا الخوف. تستغل الخوف؟ في أي شيء؟ في إصلاح القبيلة يا نعمة. واهن لك، واهن لك، أين تذهب من الله لو انحرفت بكلماته إلى باطل؟ أوه يا نعمة، إنني أكبر الآدميين هنا سنا، فكيف أدع سلطاني يضيع بين القبيلة؟ يجب أن أتكلم، يجب أن أفسر كل شيء. كيف تفسر الأشياء للناس وأنت لا تلهم كلمات مضيئة؟ أوه يا نعمة، ولماذا لا ألهم؟ لماذا لا ألهم؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، صدق الله العظيم. آدم يدعو أبناءه إلى صلاة ضارعة. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال، صدق الله العظيم. الحمد لله. الآن يستطيع آدم أن يلقى ربه مطمئن الفؤاد. ومن يترك آدم في الناس؟ خالق الإنسان لن يضيع الإنسان. اطمئني، فلن يغرب مجد الإنسان في الأفق. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، لكل أجل كتاب، صدق الله العظيم. رحمة الله وبركاته على آدم. لقد والله طال العهد بيننا وبين الكلمات المضيئة، والناس بدأوا يضطربون حول المنافع. لماذا هاجرت من القرية جماعة أخرى؟ إن الجماعة التي خرجت بالأمس من القرية لم تخرج مهاجرة، لقد سافروا في رحلة وسوف يعودون. إلى أي أرض خرجوا؟ إلى أرض المعادن، هناك حيث الآن قبيل نعمة وقرينها، حيث يعيش إخوتنا القدامى بعد نجاتهم من أسر رهط قابيل. وماذا يفعلون هناك؟ يقتطعون من الأرض الحديد، وبالحديد سوف نصنع بأسا شديدا يا أمة. لا، لن نعطيكم من أرضنا شيئا. واهن لك، واهن لك، لماذا إذن قبلت هداياهم؟ وما في ذلك، إننا نأخذ ولا نعطي. في حديثك شيطان من الجشع. نعمة، بل في حديثي سلطان. كاذب، كاذب. اخسئي وإلا فإني أضربك. بل أنت تخسئ. بل أنت، بل أنت، بل أنت. أبتا، يا ويلي، بدأنا نختلف. لقد عادت القافلة دون حديد، أخذوا هدايانا ولم يعطونا مقابلها شيئا. يجب أن نجد حلا سريعا، لقد نفد الحديد من أرضنا واكتشفنا أنه متوفر هناك. سنقاتلهم عليه بالسلاح الذي في أيدينا. نقاتلهم؟ نعم، لكي نستولي على الحديد ونصنع سلاحا جديدا. لا يا أخي، أرى أن نبذل معهم وسيلة أخرى. لا وسيلة غير الحرب. لا، نستطيع أن نرسل إليهم سفراء عنا للتفاهم. لا، بل نحاربهم. أنا أمنعك. بأي سلطان؟ بحق أنني أفكر وأفكاري تعمل للآخرين. وهل وراء أفكارك إلهام السماء؟ لا أستطيع أن أكذب على الله فأقول نعم. إذن فلا حق يلزمني بأفكارك، أنا المسؤول عن الحرب والكلمة لي. بل أنا المسؤول. أنا المسؤول. يا خالق الإنسان، يا من وهبت آدم النور والحكمة، أنت المسؤول أن تبعث في الناس نور آدم من جديد، أيتها الكلمات المضيئة. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. الحمد لله، في هذا الجبين تسطع إشراقة من نور آدم. اسمعوا إليه، فهو بإلهام الحياة يتكلم. من من من من من هو الموعود؟